تقول طلقني زوجي ثلاث طلقات، والثالث طلقة تقريبا، طلقني زوجي ثالث طلقة لي عند المأذون، وكنت حائض، وبعد أسبوع من الزواج قال لي أن الطلاق كان طلاق بدعي لا يقع لأني كنت حائض، وقال أنه سأل عن الطلاق البدعي وعلم أنه لا يقع، وأنا أعلم أن الطلاق البدعي يقع، وأخبرت أهلي بذلك، ولكنهم مقتنعون برأيه، ولأن الطلقة الثالثة المأذون سجلها إنها طلقة أولى، رغم أني أخبرته أنها كانت الثالثة، ولكنه قال هذه الأولى التي تسجل رسمي عندي. والآن هناك خلاف بيني وبين أهلي وزوجي على هذه الطلقة، أنا مقتنعة أنها تقع، وهو مصمم أنه سأل وعلم أنها لا تقع، وقال لي إنها مسؤوليته هو، هو الذي سيسأل عن هذه الطلقة إن كانت معيشتي معه حرام، وأنا خائفة جدا من العيش معه، فماذا أفعل؟ هل فعلا الزوج هو المسؤول في هذه الحالة أم علي عدم الرجوع له؟ المرء يعجب من حال هؤلاء الرجال الذين يطلقون لفظ الطلاق دون أن ينظروا في العواقب المترتبة على هذه اللفظة، ثم بعد ذلك يبحثون عن مخارج شرعية وقد أهملوا الشرع أولا. هذا الذي يتشبث بالشرع الآن، أما كان يعلم أن الطلاق في الحيض محرم وأن من يفعل ذلك آثم؟ أقول جماهير العلماء على أن الطلاق في الحيض واقع مع الإثم، وبه قال الأئمة الأربعة وأكثر علماء المذاهب، خلافا لأبي محمد بن حزم وابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فهؤلاء هم الذين انتصروا للقول بعدم وقوع الطلاق البدعي، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن الصواب والله تعالى أعلم في هذه المسألة، وهو ما أدين الله عز وجل به، أن الطلاق البدعي واقع مع الإثم، طلاق البدعي واقع مع الإثم وعليه. فإذا كنت أيتها السائلة الكريم تعتقدين وتدينين لله عز وجل بأن الطلاق البدعي واقع فلا ترجعي إليه، المسألة الآن خلافية، وأنا لن أطيل في ذكر الخلاف، وإنما أقول واضح أنك صاحبة رأي، فإذا كنت تتدينين لله عز وجل بأنه يقع الطلاق في الحيض فلا ترجعي إليه، فأنت مسؤول عن نفسك وهو مسؤول عن نفسه فقط، فلا يجوز له أن يحملك على غير ما تعتقدين، فالمسألة سترجع إليك أنت. إذا كنت تعتقدين من خلال الأدلة الشرعية وقوع الطلاق البدع، أو كان لك أحد الشيوخ أو بعض الشيوخ الذين يرجحون أنه يقع وأنت تطمئنين إلى فتواهم، فخذي بفتواهم ولا تلتفتي إلى قوله، والله أعلم.